بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فانتهينا في مدرسة الباب السابع المتعلق بالعقيقة إلى الكلام على المسألة الثالثة حول تسمية المولود وحلق رأسه وتحنيكه والأذان في أذنه. أما تسمية المولود فيسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. فهذا يعني يستحب أن تتم التسمية يوم السابع، لكن لا شك أنه يجوز التسمية سواء كان قبل يوم السابع أو بعده، يجوز التسمية، خاصة في أيامنا هذه أنه لابد أن يسجل المولود في اليوم الذي ولد فيه، وإلا بعد ذلك طول عمره هيشعر أن أباه كذب عليه حينما أخبر بغير الموعد الحقيقي الذي ولد فيه. فالمفروض أنه، لأن بعض الناس الجهلة بيتعمدوا تأخير تسجيل المولود لعلة إيه بقى؟ يقول لك الأطباء المجرمين دول لو عرفوا أن الولد اتولد لازم مفروض فيه بقى التطعيم الصفري، وحيعودوا يشكوا بالتطعيم وكذا وكذا، وكأن إيه، خليه لما يشد حلو شوية أسبوع ولا أسبوعين وبعدين يسجلوه عشان ما يضرهوش الدكاترة يعني. هذا طبعا كلام في غاية السفه، لأن هذا حماية للطفل، لأن ممكن يتعرض لبعض الأشياء التي يعني تضر ضررا بالغا. فأعتقد أنه الآن حيكون صعب أن احنا نأخر التسمية إلى يوم يعني السابع الله تعالى أعلم، لكن عموما هذا هو الحكم، استحباب أو سنية تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، يجوز قبل ذلك ويجوز بعد ذلك. يسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنا، فقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسماء القبيحة وأمر بذلك، وأحسنها عبد الله وعبد الرحمن، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقضية التسمية الحقيقة لاختيار الأسماء قضية مهمة جدا، يعني قضية تستحق محاضرة مستقلة لكثرة التخبط من كثير من الناس في اختيار الأسماء، وانجذاب بعض الناس الذين يعني يرتضون الذي أو يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيستعملوا أسماء الكفار والأعاجم مكان أسماء المسلمين. حتى وجد في إحدى البلاد يعني الخليجية أن عيلة مالكة سمت واحد من أولادها بوش، سموه باسم بوش، ده أيام تحرير الكويت. وهكذا نرى الناس تسمي أسماء غريبة جدا أو أسماء أعجمية لا يفهم معناها، سواء في أسماء الرجال أو أسماء النساء. الموضوع حيوي، الموضوع مهم جدا، وهناك من العلماء من أفرده بالتصنيف، لعل أفضل ما كتب في ذلك تسمية المولود للعلامة الجليل الشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. كنا نود أن نفصل في هذا، لكن لأننا مرتبطون بالوقت فنكتفي بهذه الإشارة إلى أهمية اختيار الأسماء، لأن الاسم ممكن يسيء جدا إلى الطفل بعد ذلك أو إلى الشاب أو الرجل، لأنه الاسم ينادى به في كل مكان، إذا لم يحسن يعني اختيار اسمه سوف يتعرض لضغوط كثيرة. لما يكون اسم غريب مثلا، واحد سمى ابنه مثلا الفأر أو كذا أو كذا من هذه الأسماء الغريبة، بيكون مدعاة للسخرية أولا من الأطفال زملائه الذين لن ينضبطوا في كثرة النقد والسخرية منه والاستهزاء به. في كل مكان هو واحد فقط، لكن كم شخص ينتقده طول عمره؟ فقد يعني يترتب على الاختيار الغير موفق للاسم إلى مشاكل كثيرة للطفل، أنه يكره هذا الاسم وربما يوصل به بعد كذا السن يحاول يغيره ما يستطيع أن يغيره. فلا بد من انتقاء الأسماء، ومن الإساءة للطفل اختيار أسماء الغريبة أو الأسماء المؤذية أو الأسماء التي تشكل صدمة نفسية له يعني بعد ذلك. ولازم الاسم يبقى فيه تمييز بين الذكر والأنثى، ما فيش داعي الأسماء المحايدة أو أسماء محايدة مثلا مشتركة بين النصارى والمسلمين. مفروض الاسم ده هوية، عنوان الهوية، فيكون الانتماء فيه إلى الإسلام والاعتزاز بالانتماء للإسلام واضحا وصارخا. أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنه أسماء أمهات المؤمنين، وليس الأسماء المحايدة التي لا يستطيع الإنسان أن يحدد ملة الذي يتعامل معه من خلاله والله تعالى أعلم. كذلك من هذه السنن حلق رأس المولود، يقول يسن حلق رأسه ذكرا كان أو أنثى يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزينة شعره فضة، لحديث علي رضي الله عنه عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. الحقيقة أن الفضة كانت عملة، يعني الفضة في ذلك العصر والذهب اللي هي الدراهم والدنانير، فهي كانت عملة متداولة، فقد يكون من التكلف أن إحنا نزن الشعر ونشوف قدره قد إيه بالفضة، ثم نشتري من الصائغ فضة، ثم بعد ذلك نعطيها للفقير والفقير يقوم ببيعها ليأخذ ثمنها. فوالله تعالى أعلم، يمكن أن يقال أن النقود المتداولة اليوم يعني تنوب أو تحل محل الفضة، لأن هي الأسهل على الناس، ما فيهاش هذه الحركة، لكن الفضة في أيامهم هي العملة، العملة إما دراهم فضة أو دنانير من الذهب، فيمكن التصدق بالعملة المتداولة اليوم أوراق البنك نوت. كذلك الاحتياط في حلق رأس الطفل، لابد أن يكون هناك احتياط، يعني لو كان جلد رأسه لا يتحمل، طبعا هذا يكون يوم السابع مش ساعة ما يولد على طول، إن كان هناك في آلات معينة للحلاقة الآن لا يعني تكون آمنة بالنسبة للبشرة، فلابد من الاحتياط الشديد في ذلك حتى لا يحصل أي نوع من التلوث والمشاكل. وطبعا تعرفون أن الأوضاع الآن تلوث كثير جدا، ولذلك لابد من الاحتياط في مثل هذا بحيث لا يضر يعني الطفل باستعمال أشياء ملوثة أو كسرة إثخان رأسه البريئة بالجراح بصورة أو أخرى. فإن كان يتضرر يؤجل مثل هذا، إن كان يتضرر. لكن توجد الآن آلات كهربائية مش لا تحلق الرأس تماما بدون أن تؤذي البشرة الله تعالى أعلم. ثالثا تحنيك المولود، يسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكرا أم أنثى. والتحنيك هو مضغ التمر ودلك حنك المولود به حتى ينزل شيء منه إلى جوفه، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم، فهو أفضل ما يستعمل في التحنيك هو التمر، يمضغ حتى يصير سهل الابتلاع ثم يعني يدلك حنك المولود به. إن لم يتأثر التمر أو لو حنكه بغيره كالعسل مثلا عسل النحل حصل التحنيك بذلك، تحصل به هذه السنة، لكن التمر أفضل لثبوته في السنة. أخيرا الأذان في أذن المولود، يسن الأذان في أذن المولود حين ولادته، وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدت فاطمة رضي الله تعالى عنها بالصلاة. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة من الأذان في أذن المولود فقال وسر التأذين والله تعالى أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم. هذا آخر ما تيسر في هذا الباب، باب العقيقة وتوابعها، ثم نشرع في الباب السادس كتاب الجهاد. يقول ويشتمل على ثلاثة أبواب: المسألة الأولى تعريفه وفضله والحكمة منه وحكمه ومتى يتعين. تعريفه لغة، الجهاد لغة بذل الجهد والطاقة والوسع، فالجهاد مصدر مأخوذ من جاهد يجاهد فهو مجاهد، أي بالغ في قتال عدوه، بذل أقصى جهده في قتال عدوه. فإذا كان الإنسان باذلا لكل طاقته وكل ما في وسعه في الدفاع عن نفسه من عدو فهذا هو معنى الجهاد اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي يقول بذل الجهد والوسع في قتال الأعداء من الكفار ومدافعتهم. فالاصطلاح الجهاد في الاصطلاح بذل الجهد أو الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله بعد امتناعهم عن الإسلام ودفع الجزية، بعد امتناعهم عن الإسلام ودفع الجزية. طبعا نلاحظ هنا أن الجهاد أتى عقب أبواب الإيه؟ العبادات، أتى عقب ما تكلمنا عن الصلاة طبعا وأشارتها الطهارة والصيام والزكاة والحج، وكان مناسبا أن نتبع الحج بالإيه؟ الحج في الهدي، والهدي تلحق بها ما يناظرها وهو الأضاحي والعقيقة. طيب كيف نلاحظ هنا أنه جعل الجهاد أو ألحقه فورا عقب العبادات، في حين بعض العلماء أو بعض الفقهاء يجعلونه بعد مباحث الحدود، بعد مباحث الحدود الشرعية. فلعل الحكمة في أنه أتى هنا بمسائل أو بكتاب الجهاد ضمن العبادات، لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه ردعا وانتقاما. العلماء الذين وضعوا الجهاد بعد كتاب الحدود نظروا إلى أن الجهاد فيه نوع رد من الردع والانتقام من الكفار، أما الذين وجدوا جانب التعبد، التعبد بالجهاد ومظاهر العبادة فيه أظهر من كونه ردعا وانتقاما، فمن ثم أتي به هنا مباشرة عقب العبادات. حيث إن المسلم يجاهد الكفار لماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالمسلم يجاهد الكفار من أجل أن يقيموا أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. وهي عبادات قد سبق تفصيل مسائلها، فناسب أن يعقب ذلك الجهاد لأن المسلمين يجاهدون الكفار من أجل إقامة هذه الأركان. أما فضله والحكمة منه فالجهاد ذروة سنام الإسلام كما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هو أعلى الإسلام، وسمي بذلك لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع ويظهر. وقد فضل الله المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم ووعدهم الجنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة. أما الحكمة من مشروعية الجهاد فلا شك أن الجهاد شرع من أجل ظهور المصلحة في هذا التشريع، حيث إن الإسلام لا يبقى ظاهرا عزيزا إلا بالجهاد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. يقول هنا: شرعه الله سبحانه لأهداف سامية وغايات نبيلة. من ذلك أولا شرع الجهاد لتخليص الناس من عبادة الأوثان والطواغيت وإخراجهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد ناقشنا هذا بالتفصيل في سلسلة الإسلام والسيف، أن هذا لا يعني قهر الناس وإكراههم على الدخول في الإسلام إطلاقا، وإنما المقصود من هذا ألا يحال بين الناس وبين إقامة الحجة عليهم ووصول هذه الرسالة إليهم. فالجهاد هو لمن يحول دون توصيل رسالة الإسلام إلى الشعوب، فإذا وقفت الجيوش الكافرة تعيق عملية التبليغ، حينئذ يقاتلها المسلمون وأمامهم خيارات ثلاثة: إما الإسلام وإما الجزية وإما أن يقتلوا حتى يفصل الله بينهم. كما شرع الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها، وبالذات جهاد الدفع، جهاد الدفاع، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شرع الجهاد أيضا لإذلال الكفار وإرغام أنوفهم والانتقام منهم، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أما حكم الجهاد فالجهاد طبعا له معاني عامة، كلمة الجهاد جهاد النفس وجهاد المنافقين وكذا وفي عدة معاني، لكن الجهاد بالمعنى الخاص يراد به كما ذكرنا بذل أقصى غاية الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كما بينا. فالجهاد بمعناه الخاص الذي هو جهاد الكفار فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة، لقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. دلت هذه الآية على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، لأن الله فاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد بدون عذر، وقال: وكلا وعد الله الحسنى، وهي الجنة. ولو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد لا الوعد، ولقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا الحكم وهو كون الجهاد بالمعنى الخاص جهاد الكفار فرض كفاية، هذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم. نحن لا ننكر أن قضية الجهاد خاصة في عصرنا هذا قضية في غاية الحساسية، لأن المسلمين الآن في وضع استثنائي ليس في الوضع الطبيعي الذي تكون فيه كلمة الله العليا وهناك دار خلافة وإعلاء راية الجهاد في سبيل الله، وإنما نحن في وضع استثنائي. ومن ثم يعني الموضوع الحقيقة له موضوع ذو شجون، موضوع الجهاد في عصرنا الحاضر موضوع ذو شجون، وحصل فيه خلط كبير كما تلاحظون. الجهاد هو جهاد الكفار، طيب القتال مع المسلمين هذا يسمى فتنة، قتال الفتنة هو قتال المسلمين مع يعني بعضهم. ففقه الجهاد فقه واسع، وفي أوضاعنا الحالية يساء فهمه كثيرا، بل تراق فيه كثير من الدماء لأجل تحصيل الضرر المحض الذي لا منفعة فيه كثير خاصة. وهذا الموضوع الحقيقة تكلمنا عنه مرارا كثيرا جدا، لكن لا شك أن لعل الجيل الحاضر من الإخوة لم يعاصروا معنا هذه القضايا. كان في سلسلة قديمة اسمها إيه؟ نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية، نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية. كذلك في أثناء قضية الكفر والإيمان تكلمنا على دار الحرب ودار الإسلام والواقع المعاصر وكثير من هذه القضايا. فالموضوع مهم الحقيقة، ومثل هذه الموضوعات المهمة أنا ما أفضل أن نطرقها بصورة مختصرة، لكن لابد أن يستوفى الكلام فيها حتى يكون الاقتناع والفهم عن طريق الأدلة. فلا نستطيع أن نفصل كما ترون أن هذا قضايا متشعبة قضايا مهمة، لكن خلاصة الكلام باختصار فيها أننا في أوضاع استثنائية، فما ينفعش يجي واحد يقول لك نسخت آية السيف كل موادعة ويجب على الأمة الجهاد حتى وهي في حالة الضعف، بمعنى أنه يشعر بالذنب وبالإثم ويؤثم الأمة لأنها لا تغزو بلاد الكفار ابتداء لأجل دعوتهم الإسلام. هي الأمة قادرة أصلا أنها ترد بجهاد الدفاع عشان تؤثمها، هو الأمور كلها منوطة بالاستطاعة، منوطة بالاستطاعة، الأحكام الوجوب يرتبط دائما بالإيه؟ بالاستطاعة والقدرة. فإن حصل أننا في وضع بقى مش هنقعد نندب حظنا ونقول إن الوضع الذي نحن فيه تسبب فيه من قبلنا العثمانيون أو غيرهم وسيصلحه من بعدنا، ولكن يفعل الإنسان ما يستطيع، يفعل ما يستطيع. ما الذي يستطيع؟ هذا شيء يختلف باختلاف الظروف التي وجد فيها الإنسان. ففي وقت معين يستطيع أشياء يجب عليه أن يأتي بها، في وقت آخر لا يستطيع، فلا شك أن العجز يسقط هذا يعني الوجوب. وطبعا هناك أنواع من الجهاد لا شك في وجوبها وفضيلتها، خاصة جهاد الدفع، جهاد الدفع، بلد مسلمة تحتل يعني يجب على المسلمين أن يعني يدافعوا وأن يتصدوا لهذا العدو، هذا شيء بديهي ولا تختلف فيه حتى الشرائع الوضعية والقوانين وما يسمى بالقوانين الدولية، إن حق الشعوب في الدفاع ضد من يغزو يعني بلادها أو يعتدي على حرمتها. على الأحوال نرجو أن تأتي فرصة أخرى فيما بعد إن شاء الله تعالى نتكلم بالتفصيل في هذه القضايا الواقعية لأنها مهمة، لكننا نجتزئ بهذا الآن في هذه الفرصة. أيضا هنا فائدة مهمة، وهي أن يقول هنا وهذا أي الوجوب الكفائي، وهذا مشروط بما إذا كان للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، فإن لم يكن لديهم قوة ولا قدرة سقط عنهم كسائر الواجبات، وأصبح قتالهم لعدوهم والحالة هذه إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. فحتى يعني نحكم بأن الجهاد فرض كفاية فإنه يشترط أن يكون المسلمون عندهم القوة والقدرة التي يغلب على ظنهم بسببها أنهم سينتصرون على الكفار. أما إن لم يكن ذلك متوفرا فلا يجوز الجهاد، يعني إذا دخلوا في قتال يغلب على الظن أنهم يستأصلون مثلا، يستأصلون، ففي هذه الحالة لابد أن يسقط عنهم وجوب الجهاد، حيث قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ودي في فرق بين هذا الفهم وبين أن لو واحد في قتال جيش إسلامي ضد جيش الكفار ومجموعة كما حصل من بعض الصحابة أبي أيوب الأنصاري وغيره هجموا على الكفار يعني إيه، ودخلوا في الوسط انغمسوا في صفوفهم لإلقاء الرعب في قلوبهم كنوع من الاستبسال، هذا لا يسمى إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، أنه خارج في جهاد شرعي، جهاد مع الإمام وجهاد المسلمون في حالة قوة وجيش وكذا، واضح. لكن لو المسلمين ككل ليس عندهم القوة والقدرة فحينئذ يسقط هذا الوجوب. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فحرم ذلك، والنهي مطلق فيقتضي التحريم وهو عام، فلا بد من القوة والقدرة. ذلك قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. إرهاب اللي هو الإرهاب للقوة الرادعة، ترهب العدو من أن يعني يطمع في بلاد المسلمين. وهذا الشرط هو من أجل مراعاة المصلحة، حيث إن قتال العدو بلا قوة ولا قدرة يؤدي إلى إفناء المسلمين. لابد وجود قدر من التكافؤ بين الجيش الإسلامي وبين، مش شرط يكونوا متماثلين، لكن قدر من التكافؤ حتى من حيث العدد. المفروض أن الجيش الإسلامي إيه؟ يعني ممكن يكون نصف عدد الإيه؟ الأعداء. وإن كان كلمة العدد الآن في الظروف أيضا الحديثة يعني أصبح لها واقع مختلف تماما، لأن الحروب الحديثة تدار بالإيه؟ بالريموت كنترول، يعني بالأشياء أحدث بكثير جدا، مش بقى رجل لرجل يعني كما. فإذا حصل قتال من المسلمين للأعداء وهم ليس لديهم قوة ولا قدرة على القتال، هذا قد يؤدي إلى إفناء المسلمين وإهلاك الأنفس وسبي أو أسر ما بقي من الرجال والنساء وجعلهم خدما للكفار. فدفعا لذلك اشترطت القوة والقدرة. من المسائل التي يتكلم عنها العلماء هنا هي مسألة أن الجهاد أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. يعني أفضل شيء يتطوع به الإنسان في سبيل الله اللي هي مراتب التطوع في الأفضلية. المرتبة الأولى أفضل أنواع التطوع هي الجهاد في سبيل الله، وهي أن يقاتل المسلم الكفار لتكون كلمة الله العليا. ثاني مرتبة من مراتب التطوع النفقة في الجهاد، النفقة في الجهاد بأن يقوم المسلم بذل ما عنده من مال لمساعدة المجاهدين في شراء أكلهم وشربهم وما يركبون عليه وسلاحهم والقيام على أولادهم. المرتبة الثالثة بعد الجهاد ثم النفقة في الجهاد تعلم العلم الشرعي وتعليمه الناس والتصنيف فيه والحرص على نشره بين الناس بنية رفع الجهل عنهم ليعبد الله تعالى على بصيرة. المرتبة الرابعة صلاة التطوع، صلاة التطوع وهي النوافل، لقول الله تبارك وتعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فوصف الأجر الذي يناله المجاهد بهذا الوصف، ولم يصف غيره من النوافل بمثل هذا الوصف. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فيلزم أنه أعظم النوافل. أيضا قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا يدل على عظم أجر النفقة في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وهي عند الإطلاق تنصرف إلى الجهاد. ثالثا يبقى قلنا الجهاد في سبيل الله أفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة في الجهاد، ثم نشر العلم الشرعي وتعلمه، لقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا مدح عظيم للعلم وطلابه لا يعادله شيء. أيضا السنة القولية وصفت الجهاد بأنه إيه؟ ذروة سنام الإسلام، يعني أعلاه وأرفعه، فلا يساويه شيء من النوافل الأخرى. أيضا أفضلية التعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث يدل على أن غير المتفقه لا خير فيه للأمة الإسلامية. أيضا من حيث السنة الفعلية في هذه المسألة، مسألة مراتب التطوع، كان صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في النهار والليل حتى تتفطر قدماه، فإن قلت لما هذا الترتيب في الأفضلية، لماذا هذا الترتيب في أفضلية المتطوع به أو السنن المستحبات؟ الجهاد في سبيل الله اللي هو تطوع، يليه النفقة في الجهاد، يليه التعلم والتعليم، يليه نوافل يعني الصلاة. فنلاحظ هنا في الترتيب أنه يقدم الأعم نفعا للإسلام والمسلمين والأشد في المشقة، أعم نفعا حماية للمسلمين ونشر الدعوة وأيضا أشد في المشقة، فالجهاد فيه باذل النفس كما يقول الشاعر: والجود بالمال، والجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يعني لا يوجد مرتبة من الجود أعلى من مرتبة من يجود بدمه ونفسه في سبيل الله. فيقول: قدم الأعم نفعا للإسلام والمسلمين والأشد في المشقة، فالجهاد فيه بذل النفس وهي أعلى ما عند المسلم لأجل نصرة الإسلام وإعلاء كلمته وكسر شوكة الكفار. قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا من الفرائض أفضل من الجهاد. يليه في تعميم النفع النفقة في سبيل الله، وهو بذل المال للمجاهدين، وهو خير عون لهم، إذ لا جهاد بلا سلاح وطعام وشراب ونحوها، ولا تكون هذه إلا بالنفقة. يليه في تعميم النفع تعلم العلم الشرعي وتعليمه، حيث إنه شرح وبيان وتوضيح الحلال من الحرام في الشريعة، لأجل أن يعبد الإنسان ربه على بصيرة. وهذا يستفيد منه الموجودون في حياة هذا العالم والذين سيوجدون بعد آلاف السنين إلى قيام الساعة. ألا ترى كتب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء المسلمين والمحدثين أيضا ومفسرين وغيرهم، كيف نستفيد منها وقد مر عليها الآن أكثر من 1000 سنة ولم يكن لأي واحد منهم جاه ولا سلطان، جاه مستمد من الدنيا، إنما جاه طبعا مستمد من الدين والإمامة في الدين، فلا مركز ولا سلطة ولا أموال، وإنما وبعضهم لم يحج لفقره الشديد. الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، إمام سلفي جليل، صاحب كتاب الإيه؟ المهذب، المهذب، هذا لو يعني لم يسافر للحج لأنه لم يكن يملك نفقة الحج، كان غير مستطيع، ولو وافق على ما كان يعرض عليه من أن يعني الناس تعينوا على الحج لحمل على الأعناق إلى الحج، ومع ذلك أبى أن يحج على نفقة غيره. ليه؟ لأنه في نفسه كان غير مستطيع، فكانوا من شدة الفقر الواحد إمام كبير من أئمة الإسلام ولا يستطيع أن يحج، واضح؟ فلا مال ولا منصب ولا ملك ولا رئاسة ولا وزارة ولا جاه ولا نحو ذلك، وإنما الجاه جاه الإمامة في الدين. لماذا؟ لأن هؤلاء اشتغلوا بميراث الأنبياء وهو العلم وتعليمه، ولذلك قال أكثر السلف: إن الاشتغال بالعلم بإخلاص طلبا وتعلما وتعليما وتصنيفا أفضل من الاشتغال بسائر التطوع سوى الجهاد ونفقته. المرتبة الأخيرة هي صلاة التطوع، لأن الصلاة جامعة لجميع أنواع العبادة، من ذكر ودعاء وقراءة وخضوع وخشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، لكن نفع الصلاة قاصر على المصلي فقط، الذي ينتفع بالصلاة هو المصلي، فنفعه هنا لازم، لكن الجهاد والنفقة في الجهاد والعلم نفعها متعد إلى يعني الأمة. لذلك جعلت نوافل الصلاة في آخر مراتب ما يتطوع به. لن نخرج عن الموضوع إلى الكلام على التفاصيل بقى في مراتب صلوات التطوع نفسها في الأفضلية. باختصار طبعا يعتبرون أول مرتبة هي صلاة، أول مرتبة أعلى مرتبة فيما يتطوع به. أنا سمعت حد بيقول كلمة فيها همس، الايه؟ الكسوف. احسنت. اعلى مراتب التطوع على الاطلاق هي في الأفضلية صلاة الكسوف، يليها صلاة الاستسقاء، يليها صلاة التراويح قيام الليل في رمضان، يليها صلاة الوتر، يليها يعني السنن الأخرى بالتفاصيل يعني المعروفة. طبعا هذا موضوع المفروض مكانه كتاب الصلاة، فلن نفصل فيه كثيرا. نعود إلى الكتاب، يقول: متى يتعين، متى يتعين الجهاد، يعني يصبح فرض عين على كل مسلم. يقول: لكن هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين على المسلم، وهي: أولا، إذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها تعين قتالهم ودفع ضررهم على جميع أفراد المسلمين. هنا ينتقل الجدف حتما إلى أنه جهاد عيني، إذا دخل العدو أو داهم بلدا من بلاد المسلمين أو حاصرها، وفي هذه الحالة يخرج الإنسان للجهاد بدون إذن والدين، وتخرج المرأة بدون إذن زوجها، كل من يستطيع المقاومة طبعا يقاوم ويجاهد. الحالة الثانية، إذا حضر القتال، يعني إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان ووجد الإنسان عند التقاء الصفين، هنا إيه؟ يتعين عليه الجهاد، مدام موجودا في وقت القتال وفي ساحة القتال يجب عليه أن يعني فيتعين عليه عينيا، ويحرم على من حضر القتال الانصراف والتولي من أمام العدو، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات، لكن يستثنى من التولي المتوعد عليه حالتان: الأولى، إذا كان المتولي متحرفا لقتال، يعني يذهب لكي يأتي بقوة أكثر بمدد ويعود للقتال، فدي استراتيجيات القتال ممكن الإنسان يبقى فيها كر وإيه وفر، فهو يفر لأجل أن يأتي بالمزيد من المدد أو الأسلحة وكذا ويعود للقتال من جديد، فهذا تولي في الظاهر، لكن في الحقيقة هو ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية ونصرة لها. الحالة الثالثة، إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد، إذا الإمام أمر أناسا معينين بالخروج للجهاد يتعين عليهم الخروج للجهاد، لقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الرابعة، إذا احتيج إليه فإنه يتعين عليه الجهاد، شخص خبير في مجال معين والمسلمون بحاجة إلى خبرته في الجهاد، ففي هذا أيضا يتعين عليه الخروج إلى الجهاد. أما شروط الجهاد فيشترط لوجوب الجهاد 7 شروط، وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستطاعة المالية والبدنية والسلامة من الأمراض والأضرار. فلا يجب الجهاد على الكافر لأنه عبادة، والعبادة لا تجب عليه ولا تصح منه، هو مخاطب بفروع الشريعة طبعا الكافر، لكن لا تصح منه إلا بأن يأتي بالإسلام أولا طبعا، ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة. طبعا العبادات كلها يشترط فيها النية حتى تكون عبادة، والكافر لا يعرف ربه ومن ثم لا تصح منه النية، وأيضا الكافر لا يضمن إخلاصه ولا ولاؤه للمسلمين ولا أمانته، ممكن يتجسس، ممكن يخون، ممكن يرجف، فلا يتوافر في الإخلاص والأمانة والطاعة. فلا يؤذن له بالخروج مع جيش المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال أرجع فلن أستعين بمشرك. لكن طبعا في أحوال أخرى تخالف هذا، إذا توفرت فيه الأمانة يمكن الاستعانة به واحتاج المسلمون إليه ومضمون أنه لا يخون، ففي هذا حالة تحمل الأدلة التي وردت في جواز الاستعانة بالمشرك. كذلك لا يجب الجهاد على الصبي غير البالغ لأنه غير مكلف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يجزه أو فلم يجزه في المقاتلة، ما أجازه لأنه كان في سن صغير. كذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد لأنه مرفوع عنه القلم وليس من أهل التكليف، ولا يجب أيضا على العبد لأنه مملوك لسيده، ولا المرأة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي لفظ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ أي النساء. نرى أو نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد، حج مبرور. أيضا لا يجب الجهاد على غير المستطيع، وهو الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أو كبر. كذلك الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله لا يجب عليهم الجهاد لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. كذلك من به ضرر أو مرض أو غير ذلك من الأعذار لا يجب عليه الجهاد، لأن العجز ينفي الوجوب، ولقول الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. بيحصل خلط من الموضوعات التي حصل خلط شديد في فيها وفي أحكامها. بعض الناس يعني في بعض المراحل الذين جنحوا إلى قضية الخروج على الحكام أطلقوا على هذا الجهاد، ودي قضية لها فقه مستقل تماما عن قضية الجهاد. كما ذكرنا الجهاد اصطلاحا هو إيه؟ قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. أما فقه الخروج على الحكام فهذا أمر قضية كبيرة طبعا تستحق أن احنا نفصلها بالتفصيل، لكن باختصار شديد لا تطبق أحكام وضوابط الجهاد الذي اصطلاحي على مثل هذه القضية، لأن الغالب أن قضية الخروج المسلح على الحكام بالذات في أوضاعنا الحالية لا يأتي إلا بضرر محض في ضوء الأدلة الشرعية أولا، ثم في ضوء التجارب. في ضوء التجارب أنه ما حصل قتل إلا المسلمين، يعني إذا استرجعنا تاريخ الحركة أو الجماعة الإسلامية في الصعيد وما حصل إلا ما الحصيلة التي حصلت؟ هو الأخ عارف حاجة من اثنين، يا حيقتل يا إيه يا يسجن، يا إما يسجن واحدة من اثنين. احتمال النصر أو غلبة الظن أنه سوف يمكن هذه غير وارد، ده كلام يعني إيه ده الواقع. فنحن عندنا الآن في الدعوة الإسلامية المفروض في رصيد من التجارب، رصيد طويل وعريض من التجارب، ينبغي أن نواجه هذه الأمور بصراحة وبموضوعية وبالأدلة قبل كل شيء طبعا، أدلة شرعية، لأن بيوجد في الساحة الإسلامية يعني نوع من ال أنا أبحث عن كلمة مهذبة، يوجد نوع من الإيه الوصاية بيفرضها بعض الشباب، وأغلبهم طبعا من فقهاء الكيبورد المختفئ وراء المونيتور وقاعد يدي مقالات وآراء ويهاجم ويسفه ويشتم إلى آخره. فالحقيقة أن يعني هي قضية لازم تواجه ومواجهة صريحة. ليه؟ لأن الثمن بيدفع من دم الدعوة. كانت الدعوة في الصعيد مثلا ماشية بصورة تربوية رائعة في السبعينيات بصورة لم يسبق لها مثيل، والإخوة الصعيدة رجالة يعني لما بيلتزم الواحد منهم فعلا يلتزم ويأتي منه خير كتير وبذل للدعوة. لكن متى ما جنحت للاصطدام انتهى الأمر إلى المآسي التي رأيناها. وطبعا أنا عن نفسي شخصيا لي ذكريات طويلة جدا مع مناقشة الإخوة في جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية وغيرها، فأتمنى يأتي يوم نتكلم في الموضوع ده بصراحة ووضوح مفصل. يكفي أن نفس الإخوة بعد ذلك رجعوا عن هذه المناحي اللي حصلتها ما كانت فيها شيء إطلاقا في مصلحة الدعوة إطلاقا، لم تأتي إلا بالضرر المحض على الناس أنفسهم والأوزار التي حملوها نتيجة إراقة دماء المسلمين سواء جنود الأمن المركزي أو غيرهم ممن قتلوهم بلا رحمة للأسف الشديد. وانتهى الأمر بتجارب كثيرة، تجربة الفنية العسكرية أي نعم، فيعني تجربة الفنية العسكرية، تجربة الجهاد، تجربة الجماعة الإسلامية إلى آخره، دي لازم تواجه ويكون موقفنا أبني على علم وعلى دراسة وعلى الاستفادة من التجارب السابقة حتى لا نلدغ من الجحر الوالد الواحد إيه مرات ومرات ويدفع الثمن من دم يعني الدعوة. المسألة الثالثة مسقطات الجهاد. هناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، وهي أولا واحد واثنين الجنون والصبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ثالثا الأنوثة فلا يجب الجهاد على الأنثى، الرق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هو الرسول عليه السلام كانت أمه حية حتى يبرها؟ أمال إيه؟ مدرج. أبو هريرة بيروي الحديث ثم أدرج فيه كلامه هو، ده الحديث الإيه؟ المدرج. للعبد الحديث الرسول عليه السلام قال للعبد المملوك الصالح أجران، ثم قال أبو هريرة متصلا بكلام الرسول عليه السلام والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا أبو هريرة مشهور جدا ببره لأمه رضي الله تعالى عنه، وقصص في ذلك قصص رائعة في بره لأمه رضي الله تعالى عنه. فتأمل هنا يعني لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لماذا؟ لأن للعبد المملوك الصالح أجران. صحيح إذا قدر عليه الرق في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا كان عبدا صالحا يكافأ أجره إيه؟ مضاعفا مضاعفا، تعويضا لهذا الرق الذي قيده في الدنيا عن كثير من العبادات والأشياء. لكن أبو هريرة يقول لولا الجهاد وبر أمه والحج، لأن الرق يمنع مثل هذا، واضح؟ فده برضو إشارة إلى وضع المملوك في الدولة المسلمة أو في المجتمع الإسلامي، أن وضع الرق وضع فيه كرامة يعني غير عادية، تكريم لهذا الإنسان واحترام لأدميته بصورة إن شاء الله سنتكلم عنها في بعد في الجواب عن الشبهات حول الإسلام في موضوع الرق. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل يقول لولا الجهاد في سبيل الله، يحلف لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، طمعا في مضاعفة الإيه؟ يعني الثواب. فهذا يعكس وضع الرقيق في المجتمع الإسلامي خلافا للوحشية الإجرامية التي كانت موجودة إلى عهد قريب في أمريكا، أن أمريكا قامت على سرقة المسلمين من سواحل أفريقيا ثم استرقاق هؤلاء الأحرار في أمريكا لإنشائها وبنائها وزراعتها ونحو ذلك. ولذلك الإخوة الأمريكان الأفارقة حينما يدخل واحد منهم في الإسلام ما بيقولش أنا اعتنقت الإسلام، يقول أنا رجعت إلى الإسلام، بيستحضر هذا المعنى أن أجداده الذين أتي بهم من أفريقيا وكانوا ينزلوا العصابات القراصنة الأمريكان يخطفون الناس ثم يبيعونهم عبيدا هناك في أمريكا. فأمريكا بالذات في قضية حقوق الإنسان وقضية الرق والعبودية وغيرها يعني تاريخها تاريخ بشع. التمييز العنصري مثلا، التمييز العنصري العهد قريب كان موجودا بصورة من أبشع ما يكون. أيضا من مسقطات الجهاد الضعف البدني والعجز المالي والمرض وعدم سلامة بعض الأعضاء. كالعمى والعرج الشديد، وقد سبق ذكرها. سابعا من مسقطات الجهاد عدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا، يعني في جهاد الفريضة لا يشترط إذن الوالدين اللي هو الفريضة المتعينة، أما في جهاد التطوع فلا يشترط إذن الأبوين أو أحدهما، لحديث ابن عمر ابن عمرو، لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فبر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية في هذه الحالة، فيقدم فرض العين، فإذا تعين الجهاد فليس لهما منعه ولا إذن لهما. إذن يشترط إذن الأبوين في جهاد التطوع أو أحدهما، طبعا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين حرين عدلين أو أحدهما، لابد أن يكون مسلما حرا عدلا. لكن هل يعتبر إذن الجد والجدة؟ الجد والجدة لا يعتبر إذنهما مطلقا، وإنما الأب المباشر أو الأم المباشرة، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب أن يجاهد في سبيل الله قال له ألك أبواني؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، وفي رواية إن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. فقدم الشارع بر الوالدين على الجهاد المستحب. أي نعم. ولزم من لفظ أبوان أن الجد والجد لا يعتبر إذنهما لأنهما ليس بأبوين حقيقة، بدليل مسائل الإرث، بدليل مسائل الإرث. أيضا هذا الحكم يراعى فيه المصلحة، موضوع إذن الوالدين، حيث إن الجهاد الواجب مقدم على بر الوالدين وإن كان بر الوالدين واجبا، لأن منفعة ومصلحة الجهاد عامة عامة وبر الوالدين مصلحته خاصة، فتقدم المصلحة العامة للمسلمين على المصلحة الخاصة. وهذه المصلحة هي التي خصصت الحديث فجعلته خاصا بالجهاد المستحب. طيب لماذا نشترط في الأبوين كونهما مسلمين حرين عدلين؟ لأن الكافرين لن يأذنا في حرب ضد الكفار، والعبدين تبع لسيدهما فلا رأي لهما، والفاسقين لا يهمهما نصرة الإسلام. طيب هل هنا أيضا يذكر من مسقطات الجهاد الدين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا؟ يعني لو إنسان عليه دين واضح وما يملك مالا يسدد به هذا الدين، ففي هذه الحالة يجب أن يستأذن صاحب الدين إذا خرج الجهاد، لأنه ممكن يستشهد في هذا القتال ويضيع للرجل ماله. فإذا كان شخص عليه دين لا يجد له وفاء ولم يأذن صاحب المال له في الخروج للجهاد وكان الجهاد تطوعا، فهذا يسقط عنه الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. فإذا تعين الجهاد فلا إذن لغريمه، لنفرض فعلا عليه دين ولا استطيع أن يسدد هذا الدين، واضح، والغريم لا يأذن له في السفر للجهاد، لكن الجهاد صار فرض عين عليه، في هذه الحال لا يعتبر إذن الغريم ويخرج ولو بغير إذن. إذن لا يجوز للمسلم أن يجاهد تطوعا إذا كان مدينا لشخص آخر إلا بعد أن يأذن له هذا الآخر. طيب ما أذنهوش ممكن يبقى في حل ثاني، ممكن يرهن شيئا يفي بذلك الدين، يرهن شيء يفي بذلك الدين، أو ممكن يكفله مليء، رجل مليء يكفله بأنه إذا لم يرجع من القتال أو السوشيال يعني إيه يسدد هذا المليء، يضمن أنه يسدد عنه دين. يعني المهم كما تلاحظون الشريعة بتقدس حقوق الناس، احترام حقوق الناس، ولا سيما الحقوق المالية. أنه جهاد نفسه ما يقدرش يجاهد إذا كان عليه دين إلا بإذن صاحب الدين، أو بأنه يعني يرهن شيئا يملكه بحيث يباع هذا الرهن ويسدد قيمة الدين منه إذا لم يرجع، أو يكفله شخص مليء، مليء يحال على مليء، أنه إذا لم يرجع يسدد له هو قيمة هذا الدين. حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله؟ قال له: نعم إلا الدين. نعم إلا الدين، حقوق الناس لا، لابد من أداء حقوق الناس. يعني المعاصي الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه ويغفر، أما حقوق الناس فلا بد من أدائها. ولذلك بنلاحظ في شروط التوبة، إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه، ظلمه النفسي بينه وبين ربه، فيؤمل أن يعفو الله عنه. لكن إذا كان الظلم في سلب مال الآخرين أو أخذ حقوقهم أو أعراضهم أو نحو ذلك، فإنه لابد من أن يعني يعيد الحق إلى صاحبه أو يستحل صاحبه، فلابد من إعادة المظالم إلى يعني أصحابها. كذلك هنا كما ترون في قضية الدين، حتى الجهاد الذي هو أفضل ما يتطوع به، حتى الجهاد لابد من ضمان حقوق الناس بأي صورة. ودي إشارة أيضا أن الدين كأنه معصية، هو مش حرام الاقتراض، لكن في تنفير في الإسلام من قضية الاستدانة. يعني لا ينبغي الإنسان أن يستسهل الاستدانة، وإذا استدان يكون في أمور تستحق الاستدانة، لكن يحرص المسلم على أن تبقى ذمته حرة من هذه الـ يعني الـ الـ الـ الـ التوابع. يعني حتى الجهاد يسقط عن أقصد الحج، حج الفريضة نفسه يسقط على غير المستطيع بالمال مثلا، لا يستطيع بالمال فبالتالي يسقط عنه الحج، واضح؟ ولا يكلف بأنه يستدين، لأن بعض الناس تضيق ما وسع الله عليها، هو الشريعة لم تجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، فلماذا تقترض؟ لا تقترض. طيب لماذا قلنا؟ طبعا هنا قال له إيه؟ نعم إلا الدين. قال: أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله؟ قال له: نعم إلا الدين. فهنا الجهاد الذي هو أعظم الطاعات وأول النوافل لا يكفر الدين، لأن هنا تلاحظون أن الاستثناء من إثبات نعم إلا، نعم إلا الدين، فالاستثناء من الإثبات نفي، فالمدين لابد أن يفي بدينه قبل خروجه للجهاد التطوعي، أو يأذن الدائن، أو يكفله مليء، أو يرهن شيئا يفي بدينه. طيب لماذا اشترط هذا فقط في الجهاد التطوعي وليس العيني؟ لأن الجهاد الفرض إذا تعين على الإنسان يجوز أن يخرج إليه المسلم ولو كان عليه دين، ولو لم يأذن له الدائن. وأيضا الجهاد الواجب مقدم على قضاء الديون وإن كان واجبا، لأن مصلحة الجهاد عامة، فيقدم لذلك كما سبق أن قلنا في تقديم الجهاد الواجب على بر الوالدين. الحالة التاسعة التي يسقط فيها الجهاد: العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله، فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظرا لحاجة المسلمين له أو إليه. كانوا زمان في الحروب في ناس بيسموهم ثروة قومية، المغنيين والممثلين والفنانين والرياضيين، فيقول لك ده يروح يجاهد ممكن يبقى خسارة قومية، فبيسموهم ثروة قومية. فأولى ثم أولى أن لو كان هناك إنسان يتعين عليه الفتية أو لا يوجد غيره في تعليم الناس ونحو ذلك، ألا يخرج للجهاد ويسقط عنه هذا الوجوب. الباب الثاني في الأسرى والغنائم، وفيه مسائل. الأولى: حكم أسرى الكفار. ذهب أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، أن أسر الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين القتل والاسترقاق والمن بغير عوض، والفداء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم. أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي، ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام، ولا يجوز قتلهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدليل على جواز أن يحكم الإمام بقتل الأسرى من الرجال قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وقال تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فأخبر الله سبحانه أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وقتل رجال بني قريظة صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ناقشنا قضية بني قريظة بالتفصيل، لأنها من المطاعن التي يطعن بها المستشرقون والملاحدة في دين الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن أعطينا محاضرة مفصلة في هذا الموضوع، اسمها إيه؟ بنو قريظة والخيانة العظمى. مهم جدا نحن نكون على بصيرة في هذا الأمر، بنو قريظة والخيانة العظمى، لأنهم خانوا المسلمين خيانة عظمى كما سبق أن بينا. أما الدليل على الاسترقاق للأسرى فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. والدليل على المن والفداء قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال، لأن تصرفه لغيره فلازم أن يكون تخييره للمصلحة، يعني مش بينظر لمصلحة نفسه، ينظر لمصلحة الأمة التي يمثلها. المسألة الثانية: تقسيم الغنيمة بين الغانمين. الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال، قهرا بقتال، عشان نفرق بينها وبين الفيء. فإذا أخذت الأموال قهرا، أموال الكفرة قهرا بقتال على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. وتسمى أيضا الأنفال جمع نفل، لأنها زيادة في أموال المسلمين. والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أسهم. السهم الأول سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه، وهذا الخمس يقسم على ما بين الله تعالى في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن السهم الأول اللي هو الخمس الأول، يعني سهم الإمام، كيف يقسم؟ يقسم الخمس إلى خمسة أقسام: فأن لله خمسه ولرسوله، فهذا القسم يكون فيئا يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين، هذا هو الخمس الخاص بالله ورسوله، يدخل في مصالح المسلمين في بيت المال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم لأنه ينفق في مصالح العامة للمسلمين، فجعله صلى الله عليه وآله وسلم لجميع المسلمين. السهم الثاني ذوي القربى، وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. وسبق أن ناقشنا في فقه الزكاة إن هذا السهم تعويض لهم، لأن الشريعة حرمتهم من الزكاة، حرمت على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الزكاة كي يتنزهوا عن الأموال التي تطهر أدران وخطايا الناس عن طريق الزكاة، الزكاة تطهير، فيرفع مقام آل محمد صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. فمن ثم البديل إيه؟ البديل هو خمس الغنائم هذا، ولذي القربى أي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب. ثالثا اليتامى، نعم طبعا نعم، خمس الخمس، ما هو العنوان بيقول إيه؟ فيقسم هذا الخمس، الخمس خمسة أقسام، فإحنا بنذكر خمسة أقسام اللي هي خمس الخمس اللي هو إيه؟ الذي يعني اللي هو سهم الإمام، سهم الإمام، ويخرجه الإمام أو نائبه يعني. ثالثا اليتامى، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أو أنثى، فليتم الأب اليتيم في الآدميين من مات أبوه وهو لم يبلغ قبل أن يبلغ، في الحيوانات اليتيم بالأم من إذا ماتت أم. اليتامى وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أو أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير، يعم ذلك الغني منهم والفقير. رابعا المساكين، ويدخل فيهم الفقراء هنا. خامسا ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل فيعطى ما يبلغه إلى مقصده حتى لو كان مليونيرا في بلده، لكن انقطعت به السبيل واحتاج إلى المال كي يعود إلى بلده فيعطى من هذا السهم. يبقى ده كله في السهم الأول أو الخمس الأول، سهم الإمام. أما باقي السهام الأربعة اللي هي الأربعة أخماس، فتكون لكل من شهد الوقعة، كل من حضر الوقعة الجهاد من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال، سواء باشر القتال أم لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة يعني الحرب. فالغنيمة تقسم على كل شخص شهد المعركة بغض النظر هل شارك بالفعل أم كان مستعدا للمشاركة، واضح؟ قاصدا له للمشاركة يعني، أو قصد القتال حتى لو لم يقاتل بالفعل، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنيمة على من شهد المعركة معه. طب اشمعنى، طب لماذا يأخذ الشخص اللي هو قاصد القتال واقف مستعد بس ما اشركهوش يعني ما اشتركش فعلا في القتال؟ طبعا يعطى من الغنيمة وإلا لم يقاتل، لأنه مستعد في حالة الحاجة إليه، أنه موجود وباذل نفسه للجهاد، فاستوى مع من قاتل بالفعل. أما التقسيم فيعطى الراجل، الراجل الذي يقاتل على رجله وهو واقف على رجليه، يعطى الراجل سهما واحدا، ويعطى الفارس يعني الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر جعل للراجل سهما واحدة وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل، أما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم. يرضخ لهم ولا يقسم لهم، في فرق بين الرضخ وبين الإيه؟ القسم. الرضخ هو إعطاء الشيء ليس بالكثير، يوزع عليهم أشياء لكن ما تكونش إيه؟ يعني كثيرة. فالنساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فالصحيح أنه يرضخ لهم ولا يقسم لهم، يعطون أشياء مش كثيرة. لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، يحذيا يعني يعطيا، فالرضخ يكون شيئا قليلا. وفي لفظ: أما المملوك فكان يحذى يعطى. وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده سواء أكان مسلما أم ذميا، فيؤخذ منه ذلك كل عام. وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة، هذا يخضع للإيه؟ لأي الأمرين أصلح للمسلمين. طب لو واحد معاه خمسة خيول كيف يقسم له؟ لا يسهم لأكثر من فرسين، مهما زاد العدد لا يسهم لأكثر من فرسين. يعني هو هياخد ثلاث أسهم، سهمان للفرس وسهم له هو. المسألة الثالثة: مصرف الفيء. الفيء ما أخذ من أموال أهل الحرب. طبعا إذا حضر الحرب غير الخيل من البهائم لا شيء لغير الخيل من البهائم، مثل مثلا عنده مع إبل أو بقر أو غنم أو فيلة أو حمير ونحو ذلك، هذه لا يسهم لها وإن انتفع بها في القتال، السهم فقط لإيه؟ للخيل. طبعا الخراج ده يعني لفظة الخراج هنا في إشارة للأراضي الخراجية، ده علم لوحده مستقل، علم لوحده مستقل. مين يقول لنا اسم كتابين بعنوان الخراج؟ يحيى بن آدم القرشي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. الخراج الفيء ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين. هذا هو مال الفيء، فما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر، أو ما تركوه فزعا، فزعا أول ما رأوا الجيوش المسلمين هربوا وتركوا الأموال دي، بتسمها إيه؟ فيء. فيء بمعنى الرجوع، لأن هذا المال فاء إلى من يستحقونه ومن يستعملونه في التعبد لله تبارك وتعالى. أما مصرفه فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق الرزق القضاء، مرتبات القضاء والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. يوجف من الإيجاف، الإيجاف هو الإيه؟ الإسراع. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم إيه؟ لم تعدوا في تحصيل هذا المال خيلا ولا إبلا وركبتموه عشان كذا، وإنما أتاكم هذا المال وحصل لكم بغير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فيقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سناته، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. كراع هي الخيل. ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في العصر الاشتراكي كانوا يحتفلون جدا بهذه الآية، دائما يستدلوا بها على تطبيق مبدأ الاشتراكية في عهد عبد الناصر. فهذه الآيات من الآيات اللي كانوا بيهتموا بها أوي، كي لا يكون دولة، يعني كي لا يحتكر يعني إيه أصحاب رؤوس الأموال المال ويتداولونه دون الفقراء. ثم يختم كتاب الجهاد بالكلام على الهدنة والذمة والأمان. المسألة الأولى: عقد الهدنة مع الكفار. تعريف الهدنة: السكون لغة، وشرعا عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. أما مشروعيتها فيجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح، كطمع في إسلام الكفار ونحوه، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقد عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية 10 سنين، وصالح اليهود في المدينة. أما لزوم الهدنة فتكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة، لا يجوز نقضها ولا إبطالها، ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخش منهم خيانة، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة عدونا علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال، انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم، لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك، يعني الكلام الآن في الذكر هذا إذا حصل نقض فعلي للعهد، نقض فعلي، هم الذين بدأوا ونقضوا العهد بأي صورة من الصور التي ذكرناها. لكن إذا شكينا في توجس تحركات مسالك معينة في أمارة تدل على أنهم ينوون أن ينقضوا العهد، هل في هذه الحالة نهجم عليهم ونقاتلهم؟ لا يجوز، وإنما لابد فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لابد أن تعلمهم قبل أن تقاتل، قل لهم: العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، وضحك كي تكونوا أنتم وهم سواء في العلم بنقض العهد، وبعد ذلك يقاتلون. يقول: وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد. المسألة الثانية: عقد الذمة ودفع الجزية. الذمة لغة هي العهد، الأمان والضمان. وعقد الذمة اصطلاحا إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وفي آخر الحديث فإنهم أبوا فسلهم الجزية. من الذين تؤخذ منهم الجزية؟ تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تؤخذ من المريض المزمن والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة لا يجوز الاعتداء عليهم فأشبه النساء. أما موجب عقد الذمة فيوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتالهم، عقد الذمة يترتب عليه أنه يحرم قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يبقى كف أي نوع من أنواع الأذى سواء كان القتال أو أي نوع من الأذية مراعاة لعقد الذمة. المسألة الثالثة عقد الأمان. أما الأمان لغة فهو ضد الخوف، أما الصلاح فهو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة، تأمينه على ماله ودمه مدة محدودة. أما مشروعيته فالأصل في ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. في هذه الحالة يطلب منك الجوار أو الأمان تعطيه الأمان، إذا أعطيته الأمان لا يجوز لك أن تعرض له بأي أذى ما دام في جوارك وفي ذمتك. يصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا مختارا، فلا يصح من المجنون والطفل، ولا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه، لكن يصح الأمان من المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ويصح من العبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ده الأمان اللي هو الأمان الخاص، يعني أمان ممكن واحد من الرعية، وده طبعا يعطينا صورة عن وضعية المسلم وكرامته في المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية. المسلم أي مسلم حتى العبد لو قال أنا أجرت فلان الفلاني من الكفار فيجب باحترام عهده ويدخل في إيه؟ في جواره حتى لو مشرك، واضح؟ فيجب على كل المسلمين أن يحترموا ذمة أخيهم هذا ولا يعتدوا على من أدخله في يعني جواره. يكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين، في أمان عام أن الإمام الحاكم يعني يعطي أمان لجميع الإيه؟ المشركين في الدولة مثلا أو الذين يعيشون تحت، أو من الأمير لأهل بلده ويكون الأمان خاصا من أحد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء، رجل أو امرأة أو عبد حتى ممكن يغير واحدا من الأعداء. والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته، ما ينفعش واحد من الخاصة من الرعية يدي أمان عام للمشركين، لا ممكن يغير واحدا من المشركين، لكن لكل المشركين ده يكون من إيه؟ من الإمام، دي ولاية سلطان الإمام. ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قول أو فعل مثل أنت آمن أو أجرتك أو لا بأس عليك أو إشارة مفهمة. والمستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته، اللي بيطلب الأمان كي يسمع عن الإسلام يجب إجابته. هنا بقى مش أنت اللي بتأمنه، لا هو بيطلب الأمان المشرك، ففي هذه الحالة ويقول عايز أسمع عن الإسلام يجب أن تكف عنه وتحميه وتبلغه كلام الله وشرائع الإسلام، ثم يرد إلى مأمنه، إلى المكان الذي يأمن فيه. يلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان. ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم. نفس الشيء، إذا شككت في أن في خيانة ممكن تحصل أو استغلال لموضوع الأمان، فتعلمه أولا بانتهاء عقد الأمان. طبعا مما يدخل في قضية الأمان ما يحصل الآن، الأمان بيأخذ صورة حديثة شوي، اللي هي التأشيرات، تأشيرة الدخول لبلد من البلاد تعتبر صورة من صور عقد الأمان. وبالتالي المفروض أن الأجنبي إذا دخل بلد المسلمين بعقد أمان فينبغي ألا يتعرض له بإيه؟ بقتل أو أذى أو نحو ذلك. رأى أيضا هذا إن كان بيفسد بقى في الأرض بصورة بأخرى يبقى بينكر الفساد نفسه، مش أنه هو يستحل أمانه بالصورة التي تحدث، وعانينا منها أيضا في وقت من يعني الأوقات، لأن المنطق بقى يبقى نقبل كمان نفس المعاملة إذا دخلنا بلاده. إن واحد يدخل بلادنا فنقتله أو نسرق ماله أو نفعل به كذا، يبقى نقبل بالمعاملة بالمثل في العلاقات الدولية تنبني على ذلك. يبقى نقبل إن إخواننا المسلمين الموجودين في أي مكان من هذه البلاد أيضا إيه يفعل به نفس الشيء، لكن في العلاقات الدولية بتنبني على المعاملة بالمثل. فهم إذا يعني أتوا إلى بلادنا بعقد أمان هو التأشيرة أو الفيزا ينبغي احترام هذه الإيه؟ هذا العقد. وإذا نحن دخلنا بلادهم أيضا يكون لنا نفس الإيه؟ الحصانة، لأننا داخلون بعقد أمان حتى لو في عقر بلاد الكفار. وبهذا نكون الحمد لله يعني فرغنا من مدرسة مختصرة لكتاب الجهاد، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.